ما كفايه بواخه بقى يا دنيا وما تزهقنيش نايم يا خلاص ده انا مش شايف وبقيت شيش ليش عمال تشيلي وتبدي فيا وانا بعافر بس هتعيني الوجه لو كفايه طلطيش انا اتبهدلت اطلع من حفره لاقيني نزلت في 30 فح واخداني يا دنيا شويه لفوق وشويه لتحت واقع في الخيال تشتي ومش عارف افلفص وبيتهيأ لي دي خساره تريني السواح ما تخف يا دنيا شويه امال بقى على كبرى ده في قله بفت انا واخد الجايزه الكبرى Darabmix.com. كفاية بقى وغلبت زهقت تعبت زهقت انا متطنطي اجي فقد انا شجرة لاقيني لبست انا غارز انا جامد هو انا مكتوب لي على وشي ان انا منحوس مش عارف اذا كنت انا خايب الرجا ولا انا مدعوس مش عايز الدنيا تزهزه ليا وتضحكلي بدخل متفائل وبصدري وبطلع مكبوس كعبلتيني وشنكلتيني كده السخان واخدني من بلوى على مصيبة ليه ده انا غلبان فاكر ان انا لقمة طرية ومش هاخد الرانوة بس انا بقدر يشوف مني اشكال وعنوان لو عايز تسمع جديد موقع طرب ميكس